أحد الإخوة رمز لاسمه بطالب علم، يقول امرأة أحرمت للعمرة وهي حائض، وبعد أن طهرت من الحيض طافت وسعت وقصرت، لكن قبل أن تغتسل من الحيض فهل تصح عمرتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المؤمن يحرص على أن تكون عباداته على وفق ما جاء في الشريعة المباركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن العبد المؤمن يجب عليه أن يأتي بالعبادة على وجهها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك ما يتعلق بأداء العبادات على وجهها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما جاءت به الشريعة المباركة في هذا الباب أن أمرت النساء بترك الطواف بالبيت حال الحيض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءتها دورة الحيض، قال لها: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولذلك فإن الحائض لا يصح لها طواف بالبيت لهذا الخبر. وأما من طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد فهي بمثابة الجنب، والجنب والحائض ومن وجب عليه الغسل منهي عن اللبث في المسجد. لكن لو قدر أنها طافت، فجماهير أهل العلم على أن طوافها غير معتبر لكونها لم تأتي بهذا الطواف على طهارة، وهم يرون أن الطواف لا بد أن يكون الطائف فيه متطهرا. وهناك من رأى أن الطهارة ليست بشرط، لكن ظاهر أقوالهم أنهم يريدون الطهارة من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. ولذا فوصيتي لمن فعلت ذلك أن تعيد الطواف بالبيت بعد اغتسالها إبراء لذمتها واحتياطا لعبادتها. أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من القصيم أم أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الله يا شيخ. سلمتوا. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال. أنا عندي الوالدة تعبانة جاي تجلطة بالرأس، وأنا أقوم على رعايتها وصحتها يعني، وأحيانا يصير عندي فلوس لا فأصرف منه أحيانا على بناتي أولادي من فلوس أمي، هل يصح لي شيخ أو لا؟ طيب عندك سؤال ثاني يا مونس؟ لا فقط. تفضل يا شيخ. من كان لا يصح له تصرف بذهاب عقله، ما بسبب جلطة أو بسبب خرف، فالأصل أن أمواله لا يجوز أن يتبرع بها ولا أن يدفع منها ما ليس بواجب، وإنما يقتصر فيها على دفع ما هو واجب من أمثلة الزكاة والنفقة الواجبة وما يحتاج إليه صاحب المال مما يصرف لأمثاله، فهذا هو الأصل. والأصل أن من كان وليا على مال يتيم أو على مال كبير أنه لا يأخذ من مال الموصى عليه والمولى عليه إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك القائم على ماله محتاجا فقيرا، فأما إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ من ماله، والشرط الثاني أن لا يأخذ من ماله إلا بقدر ما يأخذه أمثاله أو بقدر كفايته الأقل منهما. ومن هنا فإن السائلة إن كانت ممن لديها مال وهي غنية لم يحل لها أن تأخذ من مال والدتها إلا ما كان نفقة واجبة، وإذا كانت محتاجة فإنها تأخذ بمقدار الأقل، إما من أجرة أمثالها وإما بمقدار كفايتها. نعم. شكرا لك يا أمانة، صلاة لك العافية، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا معنا من الرياض الأخ أبو محمد. أبا أم محمد. تفضل يا أم محمد. أم محمد. ألو. إيه تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحكم يعني الهبة الذكر والأنثى يتساوى يعني في الهبة الذكر مع الأنثى، واللي له راتب وزي اللي ما له راتب. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا. طيب تسمع الجواب. تفضل يا شيخ. الله يحفظك. ما يصرفه الآباء لأبنائهم وبناتهم على نوعين. النوع الأول ما كان نفقة يحتاجون إليها في أمورهم وحوائجهم مما أكل أو مشرب أو ملبس أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك من الحوائج مثل حاجات الدراسة، فهذه تكون بمقدار حاجة الابن. ففرق بين حاجة الكبير وحاجة الصغير، وفرق بين حاجة الذكر وحاجة الأنثى. فالنفقة تعطى بحسب الحاجة لا بمقدار التساوي. النوع الثاني مما يعطيه الآباء للأبناء ما كان على سبيل الهبة والعطية، فهذا لابد فيه من تحري قواعد العدل في العطية. والعلماء لهم منهجان في طريقة العدل في ما يعطى للأبناء والبنات، وبعض العلماء قالوا لا بد من التساوي بينهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ وسووا بين أولادكم. وهناك من يرى أن الذكر يعطى مثل نصيب أنثيين، قالوا لأن هذه هي قسمة الله جل وعلا في الميراث، وقسمة الله أعدل القسم. وقالوا بأن الذكور عندهم من الحوائج والنوائب ما ليس عند الإناث، فالمرأة ينفق عليها زوجها، والابن الذكر ينفق على زوجته وينفق على أولاده، وقد يلحقه نفقات أخرى. فهذان منهجان لأهل العلم في هذا الباب، ولكل وجهة منهما دليلها. نعم. نعم. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. معنا مين؟ الأخ سعود. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين. الله يرضى عليك. الله يعطيك. عندي الوالد رحمة الله عليه أصيب بجلطة في شهر رمضان، فتنوم تقريبا 4 شهور بعد الجلطة وتوفي. فهل عليه شيء خلال فترة رمضان، فترة الصوم، المطلوب عليه شيء كفارة؟ يعني كان في غيبوبة؟ اي نعم. لا هو أصيبها في جلطة وكان منوم في المستشفى، يعني نص وعي، ما كان وعي بشكل كامل. طيب. بعد رمضان بكم شهر توفي الله يرحمه. ما أدري هل عليه شيء أو تستفسر من شيء يا شيخ ولا واضح؟ طلع واضح. خلص. تسمع جامعة. بالنسبة لسؤال الأخت محمد، الذي نفضله لها أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله عز وجل في الميراث بالنسبة للهبات والعطايا. أما بالنسبة لهذا السؤال، فإن من أصيب بإصابة تمنعه من الصيام واستمر الحال معه إلى وفاته، فإنه حينئذ لا يطالب لا بفدية ولا كفارة ولا يصام عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يشمل الحالة التي سئل عنها، فإن هذا الرجل لم يجب عليه الصيام لأنه استمر مرضه معه حتى وفاته، وبالتالي لم يتعلق وجوب الصيام بذمته، ومن ثم لا يشرع لأوليائه ولا قرابته أن يصوموا عنه، ولم تجب عليه الفدية ولم يجب عليه شيء. بعض أهل العلم أوجب عليه طعام مسكين عن كل يوم، قالوا لأنه مصاب ومرضه مستمر معه إلى وفاته وكان لا يرجى برؤه. لكن مثل من كانت إصابته مفاجئة لا يقال بأن شفاءه وبرأه غير مرجو، بل كان يرجى شفاءه وبرأه لكن الله جل وعلا اختاره وتوفاه، ومن ثم فالأظهر أنه لا يجب عليه شيء، لا من فدية ولا من كفارة ولا من صيام. أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين للشيخ. تفضل. الأول، حكم تركيب الرموش في المناسبة، يعني في مناسبة وتنفك ما هي دائمة. السؤال الثاني، حكم كشف العورة في عيادات الليزر للممرضة. طيب تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن وضع الرموش الصناعية هي من وصل الشعر، لأنه وصل شعر العين بما يماثل الشعر ويكون على صفته، ومن ثم يدخل في الأحاديث الواردة في النهي عن وصل الشعر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فالأصل في كشف العورات ألا يكون إلا لضرورة، فإن كان الإنسان إذا لم يقم بكشف عورته يلحقه ضرر لعدم إزالة هذا الشعر فحينئذ لا حرج فيه، وما إذا كان لا يلحق الإنسان ضرر ببقاء هذا الشعر يمكنه إزالته بنفسه ولو على مدد بعيدة فإنه حينئذ لا يجوز كشف العورة فيه، لما ورد من النصوص بوجوب ستر العورة من مثل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن مثل قوله جل وعلا ولا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ونحو ذلك من النصوص. نعم أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. نأخذ من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر، ونذكر بالرقم لمن أراد طرح سؤالي على فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري يضيفنا في هذا اللقاء، الرقم 011-40-5-2-9-9-9. شيخ سعد حفظكم الله، هذا سؤال من الأخ علي عبر تويتر يقول هل ثبت قول أو فعل مخصص في اللحظات التي بين الإقامة وتكبيرة الإمام كقول لا إله إلا الله بعد ما يقول مؤذن عند الإقامة، أو وضع اليدين على الصدر أثناء الإقامة أو نحو ذلك، هل ورد في ذلك شيء؟ عند سماع الإقامة هل يشرع ترديد ألفاظ الإقامة مع المؤذن؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يشرع ذلك، فإن الحديث إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذه اللفظة إذا سمعتم المؤذن يراد بها أي في اللفظ الذي كان به مؤذنا، ولفظ الإقامة ليست من ذاك، ولذلك فإنه لا يشرع الترديد مع الإقامة على الصحيح من قولي أهل العلم. وأما ما ورد في سنن أبي داود أن المقيم إذا قال قد قامت الصلاة أو أنه قال أمر بترداد مع هذه اللفظة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخبر ضعيف الإسناد، وبالتالي فالصواب أنه لا يشرع ترديد ألفاظ الإقامة مع المؤذن. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ يقال بعد الفراغ من الإقامة، لا بالنسبة للإمام ولا للمؤذن ولا للمصلين، ومن ثم فإن شأن المؤمن في هذه الحال أن ينصت، وينبغي بالإمام أن يبادر إلى تكبيرة الإحرام بعد أن يتأكد من انتظام صفوف الجماعة. أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من مكة الأخ هلال. هلال مالك، السلام عليكم. حياك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزور. حياك الله. يقول عندي سؤال من شقين. نعم. الشق الأول طال عمرك والدي إذا أدخلته الحمام أكرمه الله وأكرمكم للترويش، هو تخطى 100 سنة 100 عام، فإذا دخلت للترويش الحمام يرفض أني أغسل وجهه بحجة أن الماء عنده معلومة قديمة أن الماء يضر عينه، هو ما يضر عيونه، لكن يتحجج علي، فإذا حاولت إني أغسل وجهه ولا شيء يدعو علي، أو قبل دخل الحمام يرفض حتى تحايل عليه حتى دخله الحمام، فإذا دخل الحمام وقمت بترويشه يدعو علي. طيب. فأنا في ذلك الحين أخاف. طيب. من العقاب. نعم. يعني الآن إذا بغيت أنت مثلا تغسل وجه عشان الوضوء أو عشان الاغتسال يرفض. يرفض من وجهه، فأنا أحاول أن أغسل وجهه للتنظيف والذي كذا يدعي علي. طيب أنت تخشى من دعاه يعني. إذا أتممت ترويشه ولبسته ذي يعكس الدعوة يدعو علي. فما أدري علي شيء في طيب. لا. الشقة الثاني. الشقة الثاني والدتي برضو في 75 سنة، فلما تصلي يحدث منها بعض الأغلاط أو بعض البدع، فحاول إني أردها ترفض، فما أدري علي شيء طيب في ذلك ولا لا. اسمع الجواب إن شاء الله. شيخ سعد وأنت طيب. الله يحفظك. السؤال الأول يقول إن والده يرفض أن يغسل وجهه، هو جزاه الله خير يعني يدخل والده دورة مياه ويروشه ويغسله، لكن الوالد يدعي عليه إذا غسل وجهه. وصيتي لأخي العزيز أن يحاول إقناع الوالد بأن غسل الوجه لا يؤثر عليه ولا على عينيه، ثم بسؤال طبيب أو مختص في هذا الباب، وهكذا أوصيه أيضا بالرفق عليه عند غسله لوجهه بحيث لا يدفع الماء دفعا قويا جهة الوجه، وإنما يرسله إرسالا ليكون مروره بالوجه مرورا سهلا، وبالتالي لا يجعله ذلك يتأثر من دخول الماء عليه في أعضاء وجهه. وإن شاء الله أن هذه الدعوة لا تصيب هذا الابن، فهو ابن بار قد قام بحاجة والده وقام باحتساب الأجر معه في ما يتعلق بتغسيله وتنظيفه، خصوصا أن الأب يدعو له بعد أن يفرغ من اغتساله. ومن ثم فإن شاء الله أرجو لك الأجر والثواب، ولكن أشير عليك بإقناع الأب إما بالحديث معه وإما باستجلاب من يكون مختصا فيما يتعلق بهذا الباب وبالتالي يقنعه. نعم. وفي شق والدتي حفظها الله يقولنا تغلط أحيانا وتخطف الصلاة وتأتي ببعض الأمور اللي ما هي مشروع. نعم. وأيضا بالنسبة للوالدة أوصيك بتعليمها وبيان الحكم الشرعي في أفعالها، ويمكنك أن تأتي إليها بأسلوب حسن، إما مرة بتعليم بعض الأبناء عندها وهي تسمع، وإما بكونك تصلي بها وتصلي معك، وبالتالي تأخذ عنك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله أو يفعله في الصلاة، وبالتالي تستطيع إيصال هذه المعلومة بدون أن يكون لك شيء من الأثر النفسي عليها أنها تأخذ من ابنها ونحو ذلك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن الله إليكم. الأسئلة عبر تويتر، مسلمان في تويتر تقول أو من رمز اسمه الحمد لله على كل حال، يقول هل يجوز أن تأخذ المرأة من مال زوجها بدون إذنه إذا كان يصرفه فيما لا يرضي الله؟ جاء في الحديث أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن يخشى الإنسان من ورود مشاكل ونزاعات بسبب ذلك، وحينئذ تكون المرأة عاقلة فطينة في طريقة التعامل مع زوجها في هذا الباب. ووصيتي لها بأن تبين له أن ما يفعله من صرف نفقات في أمور تؤدي إلى إتلاف المال وتبذيره ليس من الأمور المعقولة ولا الأمور المقبولة، وأن هذا يخالف ما ورد في النصوص من النهي عن التبذير من مثل قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ونحو ذلك من النصوص. جزاكم الله خير شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من مكة أيضا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أنا في عندي سؤالين. واحد، أنا أصبحت أرملة وكثيرة الحزن على جوزي جدا جدا، فإيش أسوي في الحالة هذه مع الحزن؟ السؤال الثاني، في بعد التشهد بعد نهاية الصلاة قبل التسليم يصير إن أدعي اللهم إن أسألك خير الخير كله لي ولكل مسلم واسم أعوذ بك اللهم من الشر، هي السبعة ووقهم عذاب النار، يعني كل نحن المسلمين، وهذا يصير في تعدي في الدعاء. قصد نستدعي للمسلمين كلهم بالجنة والنجاة من النار. أيوة، اللهم نسألك الخير كله لي ولكل مسلم واسم أعوذ بك اللهم من الشر كله، اللهم نسألك خير من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر. أيوة، وبعدين في النهاية وقنا عذاب النار يعني أجمعين، هذا يصير واللي يصير في تعدي كذا. طيب، واضح واضح، يعطيك العافية، تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الأقدار المؤلمة تجري على العبد في الدنيا، وذلك أن الدنيا محل أحزان ومصائب وليست دارا خالية من مثل ذلك، وبالتالي على العبد أن يوطد نفسه أن الدنيا لن تخلو من مصيبة، ومن ذلك ما يتعلق بورود الموت على الناس. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يسلو عن المصيبة التي تصيبه أن يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الرضا عن الله فيما يقدره على العبد عمل صالح فيه أجر عظيم وثواب جزيل. وهكذا يتذكر الإنسان المصائب التي جاءت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبة الأمة بفقده صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبة أي فرد منا بموت أحد من أقربائه. وهكذا يتذكر الإنسان أن الصبر فيه أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا استشعر الإنسان أن الصبر يشتمل على هذا الأجر وعلى هذا الثواب العظيم، كان ذلك من أسباب صبره على ما يقدره الله جل وعلا عليه من أقدار قد تكون مؤلمة. ومن هنا فإن العبد يحتسب الأجر فيما يقدره رب العزة والجلال عليه من هذه الأقدار، قد قال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأذكر أختي العزيزة بما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فإنها قد أخبرت بأن زوجها أبا سلمة كان يوصيها إذا أصيبت بمصيبة أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة تذكرت ذلك، فقلت من أفضل من أبي سلمة؟ ثم إنها قالت ذلك ودعت الله به فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فوصيتي لأخت العزيزة أن تحتسب الأجر في هذا الباب في الرضا عن الله وفي الصبر على ما قدره من أقدار مؤلمة. ومن أخذ الله حبيبه من الدنيا فصبر واحتسب بنى الله له قصرا في الجنة يقال له بيت الحمد. وبالتالي يعرف الإنسان أن عاقبة الصبر على موت القريب فيها أجر عظيم وثواب جزيل عند رب العزة والجلال. جزاكم الله خير شيخ سعد. السؤال الثاني، تسأل عن أن تدعو لعامة المسلمين بأن يعطيهم خير الدنيا والآخرة ويكفيهم شر شرور الدنيا والآخرة وأن يجيرهم من النار، هل الدعاء لعامة المسلمين بهذا يعتبر من التعدي؟ نعم، الدعاء بمثل هذه الألفاظ عظيم الأجر كبير الثواب، هذا من الأدعية المناسبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد وعلم ابن مسعود أن يقول ألفاظ الدعاء ألفاظ التشهد قال فإذا فرغت من ذلك فادعوا بما فإذا فرغ أحدكم من ذلك فليدعو بما أحب. وهذا مما يحبه الإنسان. وهذه الأذكار والأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فدعاء الإنسان بها بين انتهائه من التشهد وقبل تسليمه من قبل تسليمه من الأمور المستحبة التي يؤجر الإنسان عليها. ويتذكر الإنسان تلك الدعوات الصادقات التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، من مثل قوله جل وعلا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، فإن هذا من الأدعية التي جاءت في النصوص، كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد كان من أدعية الأنبياء عليهم السلام أن يدعوا بمثل هذه الأدعية العامة، كما في قول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه الأدعية أدعية عظيمة، ويتعلق بها أناس كثير، وتنال بإذن الله عز وجل خلقا عديدين، وبالتالي يعظم أجر الإنسان بسبب ذلك بكونه قد دعا لأناس كثيرين من إخوانه. جزاكم الله خير شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. السلام. مرحبا بأخي، مرحبا بشيخ، معالي الشيخ. بارك الله فيك. الشيخ الله يحفظ باركم. سؤال يا شيخ، أن هناك حكمة تقول اقبل الآخر كما هم، يعني اقبل ابنك مثلا، اقبل زوجتك كما هم، فهل يوجد هذا المعنى في بعض الأحاديث مثلا بعض الآيات؟ الله يجزيك الخير، شكرا الله. تفضل. على الإنسان أن يكون متصفا بالصفات التي جاءت بها الشريعة المباركة، ومن تلك الصفات أن يكون الإنسان داعيا إلى الله، مراغبا في دخول الناس في جانب طاعة رب العزة والجلال. فالدعوة إلى الله عمل صالح، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما تحسن به أحوالهم وتستقيم به أمورهم وينتظمون في سلك طاعة رب العزة والجلال، هذه هي صفة العبد المؤمن الذي ينصره رب العزة والجلال، كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يتصفون بهذه الصفة من الدعوة إلى الله ومن إرشاد بعضهم بعضا إلى ما يكون فيه خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال رب العزة والجلال في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية، وقال في آخرها أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن هنا فإن العبد من شأنه أن يكون ناصحا لإخوانه. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أو أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن ثم فإن شأن المؤمن أن يكون دالا على الخير، مرغبا فيه، ناصحا لإخوانه، لكن يكون باللفظ الجميل والأدب الحسن، ويكون بين الإنسان وصاحبه لئلا يكون تبكيتا له عند الآخرين أو استنقاصا لمكانته عندهم. وأما كون الإنسان لا يسيء إلى الآخرين بسبب إساءتهم فهذا أيضا من الأمور المطلوبة. فمن أساء وأخطأ، مع نصحك له وإرشادك إلى ما يحصل به صلاح أحواله، تتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إليه وببذل المعروف معه وبالوقوف في المواطن التي يحتاج إلى الوقوف معه فيها، وبالتالي تكون ممن نال الأجر العظيم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكما قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فكون صاحبك عنده شيء من النقص لا يعني أن توقف جانب الإحسان إليه، بل لو قدر أن ذلك الشخص أساء إليك وأخطأ في حقك فإنه حينئذ يشرع لك أن تتقرب إلى الله جل وعلا، أن تقابل إساءته بالإحسان، كما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وكما في قوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد ورد في عدد من النصوص الترغيب في العفو والصفح عمن يخطئ عليك من القرابة، كما في قوله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإنه في هذه الآية رغب المؤمنين في أن يقابلوا إساءة قرابتهم بالإحسان إليهم. وهكذا في قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا في الإرشاد إلى التعامل مع القرابة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وإلى أن قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالمقصود أن تعامل الإنسان إلى الآخرين يكون بالإحسان إليهم، سواء كان إحسانا دينيا بإرشادهم وتعليمهم وتوضيح الخير لهم، أو كان بالإحسان الدنيوي بأن يقف معهم في مواطن حاجتهم وبأن يكون معهم في بما يعود عليهم بصلاح أحوالهم. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم على هذا البيان الشافي الكافي. معنا من الرياض مريان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو: يوجد الآن نوع طلاء أظافر تم إثبات بالتجارب ومختبريا وباستخدام أجهزة متخصصة بأنه يسمح بمروج ضيئات الماء والهواء لترطيب الأظافر ومنع تكسرها، والشركة المصنعة أثبتت بالتجارب العلمية وباستخدام أجهزة متخصصة أن الماء يتغلغل عبر الطلاء على المستوى الجزيئي، فهل يجوز الوضوء به؟ طيب، عندك سؤال ثاني؟ لا، شكرا. تفضل. هذا النوع من أنواع الطلاء لا أعرفه ولم يمر علي، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم فيه، فأعتذر لأختي العزيزة عن الكلام في هذا النوع. أحسن منكم، جزاكم الله خير شيخ سعد، بارك الله فيكم. شيخ سعد، من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر، هذا سؤال يقول السائل: إذا شرعت في السفر قبيل الظهر وعندما خرجت من البلد مسافة 20 كيلو قصرت الظهر والعصر ثم حصل لي عارض والغيت السفر، فهل يجب علي إعادة صلاة العصر في البلد؟ لا يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إلا إذا كان مسافرا قد خرج من عامر بلده، فإن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم من هذه الآية أن على الإنسان جناحا متى قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. فإذا خرج من عامر بلده وهو ينوي السفر ثم بعد ذلك قصر الصلاة ولكنه لم يتمكن من السفر، كمن ذهب إلى المطار الذي يقع خارج المدينة فقصر الصلاة في المطار ثم ألغيت رحلته، فإنه حينئذ لا يطالب بإعادة الصلاة تامة. وإذا جمع معها الفرض الآخر كما لو جمع مع الظهر العصر فصلاهما وهو بانتظار إقلاع الطائرة لكنها ألغيت الرحلة ولم يكن هناك رحلة إلا بعد أيام، فالأظهر من قول أهل العلم أنه قد وجد السبب الذي يقتضي إجازة جمع الصلاة وجمع الصلاة بناء على هذه الرخصة الشرعية، ومن ثم فإنه لا يطالب بإعادة صلاة العصر مرة أخرى ولو كان قد عاد إلى البلد قبل أن يصلي الناس صلاة العصر. وإن كان يستحب له أن يصلي العصر مع الجماعة لينال فضيلتها ويكون ممن ذهب إلى المسجد وصلى مع الجماعة ونال الأجور المرتبة على ذلك وهي أجور عظيمة. أحسن الله إليكم. بالنسبة لشيخنا، المطار مدينة الرياض هل يعتبر هو يعني شروع في السفر أو على كل يعني مثل المواطن التي بقرب المدن لا يمكن أن يحكم عليها بحكم واحد، لأنها اليوم قد تكون خارج البنيان وغدا تكون داخل البنيان لنظرا لامتداد العمران، ومن ثم صدور فتوى في مكان بعينه قد يستصحب حكم هذه الفتوى مع اختلاف الصفات، ومن ثم فإن وظيفة المفتي يبين الوصف الذي يعلق به الحكم، فيقول: المطار الذي يقع خارج البنيان يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه ويجمع متى كان ينوي السفر من المطار، وأما المطار الذي يقع داخل البنيان فإنه لا يجوز قصر الصلاة فيه. فهذه وظيفة المفتي إعطاء القاعدة العامة في ذلك، وأما تطبيقها على محلها فينبغي أن يكون من وظيفة المستفتي. ولذلك لو سألني إنسان وقال: هل أصلي، هل يجوز لي أن أصلي بالثوب الذي أنا لابسه؟ فكان الجواب: إن كان الثوب طاهرا جاز لك أن تصلي به، وإن كان الثوب نجسا لم يجوز لك أن تصلي به. وكونه طاهرا أو كونه غير طاهر هذه من وظيفة المستفتي. وهكذا لو اتصل عليك إنسان وقال: أنا أريد أن أصلي، فإلى أي جهة أتجه؟ هل أتجه إلى الشمال أو أتجه إلى الجنوب؟ قال المفتي: تتجه جهة الكعبة. ومن ثم فتعيين جهة الكعبة من وظيفتك يا أيها المستفتي. ولذلك لو قدر أن فقيها سافر معه من ليس بفقيه، ولما جاءوا في البرية اختلفوا إلى أين يتجهون، فقال الفقيه: أنا سأتجه إلى هذه الجهة لأنها في ظني جهة القبلة، جهة الكعبة. فقال من ليس بفقيه ممن يرافقه: أنا أظن أن جهة الكعبة هي الجهة الأخرى، فإن غير الفقيه لا يجوز له أن يعمل بقول الفقيه هنا. لماذا؟ لأن تحديد جهة القبلة ليس من وظيفة الفقيه، وإنما وظيفة الفقيه أن يبين معلق الحكم، الوصف الذي يتعلق به الحكم، فيقول الفقيه يجب عليك أن تتجه جهة الكعبة في صلاتك، وأما تطبيقها على واقعها فهذا يتعلق بكل مكلف على حدته ولو لم يكن فقيها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا الأخ أحمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أحمد. إزيك يا شيخنا. حياك الله. ارفع صوتك شوي أحمد. الله يعافيك. والله حضرتك يا شيخ أنا تعرضت لظرف في حياتي كده فخسرت فيه مبلغ كبير، تمام؟ المبلغ ده ما كانش كله بتاعي، منه جزء ليا وجزء الناس تاني. في واحد من الناس دي كان له مبلغ كبير برضه في المبلغ ده، فأنا بعت بيتي وسديته المبلغ بتاعه كامل إلا جزء بسيط، يعني مثلا بقيله جزء ما يجيش التلك من حقه كله. بعد ما خد المبلغ بتاعه يا شيخ غلط فيه وشهر بيه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال كلام أنا ما استحقوش. في المقابل أنا أعرف عنه حاجات ممكن يجوز لي أنا ما شهر بيه زي ما هو شهر بيه يا شيخ، ولا أعمل إيه بالظبط؟ لا يجوز لك أن تذكر معايب إخوانك ولو كانوا قد ذكروا معايبك، فإن الحرام لا يقابل بالحرام، وإنما يقابل بتقوى الله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن هنا فعليك الصبر واحتساب الأجر، وإن شاء الله أن العواقب الحميدة ستكون لك بإذن الله جل وعلا. وعليك أن تكف لسانك عن ذكر معايبه أو ذكر معايب غيره، فإن الله تعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، يعني مما فيه، قال: فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبتك فقد اغتبته. ولذلك وصيتي لك بأن تكف لسانك وأن تحتسب الأجر وأن تصبر على إيذاء صاحبك لك، وإن كان بينك وبينه علاقة فقم بنصحه وخوفه بالله عز وجل، واذكر له أنه من محبتك له تخاف أن يتعلق به الإثم بذكر هذه المعايب. نعم. نعم شكرا لك أخي أحمد الله يعطيك العافية. شيخ حفظكم الله، نختم بهذا السؤال الذي وصل عبر تويتر. سؤال من نورة تقول: ما حكم قراءة سورة البقرة بشكل يومي بنية الشفاء أو غير ذلك؟ يحسن بالإنسان عند قراءة القرآن أن ينوي به تحصيل رضا رب العزة والجلال، وأن يقصد به أجر الآخرة، خصوصا فيما يتعلق بقراءة سورة البقرة وآل عمران. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان. ومن ثم إذا حصل شيء بعد ذلك من مطلوبات الإنسان، سواء من ابتعاد آثار السحر أو آثار العين أو الأمراض أو قلة التوفيق وعدم تيسير الأمور ونحو ذلك، فتكون على جهة التبع. قد قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك من الأمور المناسبة في ما يؤديه الإنسان من الأعمال أن يكون ناويا استجلاب رضا الله وناويا أجر الآخرة. وقد عاب الله جل وعلا على أقوام أنهم يقدمون أمر الدنيا، كما قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك على إخوتي أن يتقربوا إلى الله عز وجل بأن يقصدوا الآخرة في أعمالهم. قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قصد بأعماله الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، كما أسأله جل وعلا أن يصلح النيات وأن ييسر الأمور وأن يغفر الذنوب. وأسأله جل وعلا أن يوفق إخواني ممن رتبوا هذا اللقاء من مذيع وفنيين ومخرج لكل خير، كما أسأله جل وعلا للمستمعين توفيقا وصلاحا وسدادا. وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أن يكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.